لماذا قطع لكن المؤتمن أخذه لمصلحة مالك والمستعير لمصلحة نفسه. وكل إنسان يتعذر عليه السرقة يتحيل بالسعر يقول أعرني. ولهذا كان القول الراجح هو أن هذه المرأة قطعت بسبب جحدها للعارية وليس أن الحديث على تقدير مضاف على تقدير محذوف. يعني بعضهم يقول كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي. فإنه يقال إذا كان العلة السرقة فلا فائدة من قوله كانت تستعير المتاع فتجحده، مش الفائدة منه، فلولا أنه هو العلة ما قال. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن جاحد العارية يقطع وهو مقتضى الحديث. نعم. ما الذي يجوز؟ ما يجوز؟ حتى شرب الخمر ما يجوز، ويجوز هذا ويجوز شرب الخمر لحاجة. لكن هل اعتدى على أحد إذا شرب الخمر؟ والله إن كان كاس الخمر يبقى يصيح يقول. معلوم معلوم أن هذا الآن المفسدة محققة بالنسبة لقتل الصبي، لأنه قتل على يدك وأنت إذا مت فقط قتلت بفعل الله. لماذا لأنه نزع الأمر هذا لأحنا لخاصة لأهلنا؟ فإذا قال أقف بأنه لا بأس وسيعيش حياة إن شاء الله على غالب الظنين بالتجاربه، يعيش حياة زينة يعيش بنفس وضعه وبنيته القوية ويتحرك، ماذا نقول بالجواب؟ ما يجوز. أنت كل رأيك ما عندك، لا تتفرق فيها. نعم فؤاد. يقول فقهاؤنا إنه لا يجوز، لا يجوز أخذ عضو من ميت ولو أوصاك، حتى لو أوصاك. قال يا جماعة إذا مت مثلا خذوا كليتي أو عيني أو ما شابه، هذا هو الرأي. يجب أن أكون محترما لأنه مو مؤكد 100% أنه سينجح، وارتكاب المسألة متيقنة لا يجوز مع احتمال المصلحة. كيف؟ أي معلوم، لأن إذا أكل منه إذا مات فقد تيقن المنفعة ودفع الضرورة. واحد. هذا ربما نقول إنه إذا كان كافرا حربيا وقتلناه فلا بأس أن نأخذه لأنه ليس له حكم. لكن ما تقولون فيما لو قال الأطباء إن أحسن قلب يركب للإنسان قلب الخنزير؟ يقول أقرب شيء قلب الخنزير للإنسان. ولهذا الآن يجرون تجارب على هذه المسألة. إيه هم جزارين، لكن جزارين يعرفون يخلطون. هل نقول إن هذا يدخل في عموم قوله تعالى ولحم الخنزير إلى قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم؟ ونقول إذا جاز الأكل مع أن بتغذى به البدن كله جاز أن يجعل هذا القلب الذي يعتبر وعاء؟ وكذلك أيضا لو انكسر عظم وقالوا إنه لا ينتفع إلا بعظم كلب، هل يجوز أن نجعل عظم كلب للضرورة أو لا؟ الفقهاء قالوا ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وهذا يدل على أن أصل وضعه ما يجوز،

يعني إذا لم يكن فيها هضم لحق. لا المعنى ما المعنى؟ إذا تساوى شيئا نعم، الحق والمتميز أحدهما على الآخر تجرى القراءة بشرط ألا تجري مجرى الميسر. تمام. طيب مثل تشحى رجلان نعم. على الأذان نعم، فإن كان لأحدنا ميزا على الآخر ميزة على الآخر أخذنا بصاحب الميزة كتفضيل أهل الحي له أو صوته أفضل نعم. فإن لم يكن هناك ميزة لأحدنا فتجرى القول. تمام صح يا جماعة. تشاحن رجلان في الأذان أحدهما يقول أنا أؤذن نعم، وليس أحدهما يتميز على الآخر، لا بكون في الأذان المؤذن الراتب ولا بكوني أحسن صوتا ولا أحسن أداء، فإنه يقرأ بينهما. هل عندك دليل على هذا؟ القرعة ثابتة بالكتاب والسنة. لا لا، على هذه المسألة بعيدة. على هذه المسألة بعيدة. يحيى. قوله عليه الصلاة والسلام يعلم أمات النداء. لا يعلم الناس. هو يعلم الناس أمات النداء وصف الأول ثم لم يجد إلا مفهم عليهم تعمل. صحيح هذا؟ فأثبت المساهمة في الأذى. النداء. ها؟ النداء. في النداء هو الأذى. النداء هو الأذى. طيب. هل في القرآن دليل على إثبات القرعة؟ وردت القرعة في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحسنت. تمام. ففي قصة مريم. في قصة مريم عليه السلام قالت نعم قال الله قال الله تعالى في قصة يونس قال تساءل فكان من المضطرين. قصة مريم قال وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وفي قصة يونس قوله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام فساهم فكان من المضطرين. بارك الله. أما في السنة فأتينا بحديث يكفي. ما مثال القرعة التي خرجت مخرج الميسر التي يكون فيها هضم لأحدهما على الآخر؟ مثال رجلان يعني اشتركا في محصول فقالوا نجري قرعة، صاحب هذا السهم يأخذ ثلث المحصول والصاحب السهم الآخر يأخذ ثلثين المحصول. وأصلهما مشتركين مشتركان. مشتركان. على النصف. على النصف. فلا تجوز. فجعل ثلثا وثلثين وقال أنا أقترح هذا لا يجوز لأن أحدهما يكون إما غانما وإما غارما. وإما غارما. فلا يجوز. تمام. من تعجل الشيء على وجه محرم فإنه يمنع منه. هنا. وارث قتل مورثه ليرث. فهنا تعجل الميراث على وجه المحرم. طيب هل يحرم من الميراث او لا؟ يحرم. فان كان على وجه غير محرم يعني يكون حادث ليس باختياره ولا اراده لا ولا تفريط فيه عنده ولا عدوان هل على قول الراجح؟ أما القول الثاني فهو يمنع مطلق. هل تحفظ مثالا في غير الإذن؟ نعم تفضل. قتل المصلح. نعم قتل المصلح. يتعجل المصلح. رجل أوصي له بشيء ف فذهب فقتل الموصي من أجل أن يتعجل الوصية، نقول هذا لا يمكن أن يعطى لأنه تعجل على وجه محرم. طيب إن تعجل على وجه مباح الأخ إيه نعم المناقشة معنا ها؟ لا مو هذا المناقشة معنا إيه هذا الرجال لا يا أخي أنا أريد هذا هذا أرد عن المحرم القتل القتل الوارد من المجلس أو الموصى إليه للموصى على وجه المباح لا أجل شيئا على وجه المباح لا سلام مثال لا ما شاء الله حسن مثال الذي قتل حتى مورثه لكن بحق القصاص هل هذا يقال انه متعجل للميراث ولا قاتل سواء ورث او من ذلك اذا ما تعجل الميراث يعني الفقير اذا تعجل اذا فعل شيئا يوجب انه يتعجل فلا باس يعني فهي زكاه الحورين لا باس طيب. وكذلك أيضا إذا كان لرجل دين قبل آخر ودين مؤجل بعام مثلا فقال له وثني ديني قبل الأجل وأنزل لك منه فإن ذلك تعجل ذا حقه على وجه مباح على وجه مباح فيجوز. وكذلك المرأة تعجل نفقتها الأمثلة كثيرة في المباح. يقول رجل سرق من ما وصلنا طيب رجل سرق من غير حد يعني قدر القيمة مرتين. طيب إذا سرق من غير حرص وش الحرص؟ ما هو الحرص؟ سرق سارق من مال الغير. إيه طيب يقتل. وش معنى الحرص؟ الحرص يعني محبوب. ما هو الضابط في الحرص؟ إنشاء لا أسأل ما هو الحرص قبل كل شيء. أما مثل فهذا مثال حرص ما تحفظ به الأموال عددا الحرص ما تحفظ به الأموال هذا الحرص. طيب حرص الذهب يا أستاذ الله أين يكون؟ في الدرج. وراء على رقم خير. والغنمة؟ ما نقول الغنمة مثل الذهب حتى بالدرج؟ ولا نقول الذهب حتى بالحوش؟ لو سرق الذهب من الحوش. يضاعف عليه غول ولا تقع. تغادر بارك الله فيك. طيب رجل وجد ناقة فكتمها أخفاها ثم إن صاحبها عثر عليها وطالبه وتبذله هل يضاعف عليه الظلم أو لا؟ يضاعف نعم